عبادتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة المرأة تقوم بدور مهم في حياة كل فرد فإما أن تجعل منه عظيماً يشيد الناس بذكره وعظمته وإما أن يكون خامل الذكر لا يلتفت إليه يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبون وحدثني الزمن ونحن في أمريكا لقيت أحد المبتعثين وقد وجدته شابا يافعا ذكيا رائعا مميزا فسألته سؤالا ما شاء الله ما هذا التميز فقال لي بكلمة والله أعجبني فيها وأنصف قال والله أن الفضل يعود بعد الله لزوجتي نحن في بلاد غربة نحن صح في أمريكا ندرس لكن كل هذا النجاح يعود بعد الله لزوجتي زوجتي يا شيخ كانت موظفة في بلدنا تركت وظيفتها تركت يعني أهلها ثم لحقت بي وكل ذلك حتى توفر لي الراحة توفر لي السكينة تهتم بأولادي تهتم بي فالآن أبشرك انتهيت من الماجستير والآن ابتدأت بالدكتوراه فأنا دائما كنت أقولها والأمثال تقول وراء كل رجل عظيم امرأة يا جماعة لو عدنا إلى الزمان الأول وجدنا أول نجاح في التاريخ يعود لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان عندما وقفت معه خديجة والحديث الذي أخرجه الحاكم عندما صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ويتعبد في غار حراء وجاءه الوحي جبريل اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ثم غطى النبي ففر هرب إلى بيته زملوني من استقبلته خديجة قالت له كلمات يعني التاريخ سجلها علماء النفس علماء الطب صاروا يعملون دراسات لهذه الكلمات كلا والله لا يخزيك الله أبدا لا تخاف يا محمد لا تخاف يا زوجي أنت تصل الرحم أنت تكسب المعدوم أنت تعين على نوائب الحق أنت أخذت تعدد له المناقب حتى جاءت البشارة كما في الصحيحين أن بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب يا جماعة كم نحتاج إلى مرأة ذكية حصيفة فعلا تفهم نفسية زوجها من نبرة الصوت من النظرة من ولذلك عندما كنا في مجلس هنا في واشنطن سألت بعض المبتعثين من هي المرأة التي لا تحبونها قالوا لي بصوت واحد نحن في زمان تغيرت فيه كثير من الموازين لا نريد أن نقول هي لا نحب ألواء الجميلة وكذا الثرث لا لا يقول هذه كلها انتهت نقطة واحدة هي التي أزعجت وغضت مضاجعنا في كل مكان هي المرأة الفشاشة التي تفشي أسرار البيت يعني هذه للأسف الشديد مرأة لا يحبها الرجل الآن في ظل تويتر واتساب شنات يعني هذه الأجهزة الحديثة لو عملت المرأة أي حاجة صورت نشرته فعلت بولدها شيء أذاعته أين أسرار البيت أين خصوصية الزوج أين أين أين لذلك يا إخواننا يا أحبابنا المرأة الذكية الحصيفة هي التي تفهم نفسية الزوج ربما من النبرة من الصوت. أنا أتعجب كل العجب، تجد امرأة مع زوجها عشرات السنين ثم بعد ذلك تجد سبحان الله بلحظة أو بطرفة عين أو بكذا تهدم هذا البيت بتصرف لا تلقي له بالا. صديقاتها تعرف أسرار البيت، أمها تعرف أسرار البيت، ربما حتى في تويتر في الفيسبوك تخبر نحن ذهبنا، هذا زوجي الآن دخل، هذا الآن سنأكل سنسافر فعلنا. يعني هذه الأمور يا إخواننا يا أحبابنا من أعظم الأسباب التي تبعد المرأة أنها تكون حصيفة وتكون ذكية. فإذا نقول لا لإخراج الأسرار، وكلكم يعرف القصة المشهورة كما في الصحيحين عندما إبراهيم زار بيت ابنه إسماعيل وقالت له لما سألها كيف أنتم، قالت لا نأكل لا نشرب، وأخذت تذكر ماشي البيت وما من بيت يخلو من يعني مشكلة، ثم قال سلمي عليه وقولي له يغير عتبة الباب. أنا أوجه رسالة للأسر المسلمة هنا في بلاد الغرب في بلاد العالم، أنه لابد أن نحافظ على هويتنا. نحن فعلا ربما نرى بيوت منفتحة، نرى أسر يعني ربما فشاشة، يعني كل بلد له عاداته وتقاليده، لكن المسلمة والمسلم يحافظون على هويتهم، يحافظون على أمرهم. لماذا؟ لأننا عندنا أبناء يحاكوننا يقلدوننا ينظرون ما نصنع. لذلك يا أختي الكريمة، أنت لم تخلقي من رأس الرجل لكي تتكبري عليه، ولم تخلقي من قدمه لكي يحتقرك، أنت خلقت من ضلعه لتكوني قريبة إلى قلبه فيرحمك وإلى جناحه فيحميك. فأعينيه على ذلك بأنك تكوني كما هذا المبتعث الذي تميزت وتميز. ولذلك والله يا جماعة بعضهم حتى رأيت هنا قد سمى طفلته التي ولدت هنا باسم زوجته، استغربت فقلت ما اسم ابنتك؟ قال كذا، فقال ترى على زوجتي، وهذا يعتبر بحكم النادر، لكن يقول لأنها وقفت معي فأقل شيء أبغى اسمها لا يخرج من لساني سواء ناديته أو ناديت حتى ابنتي. هل يا ترى نستطيع أن نحصل على امرأة حصيفة، على امرأة ذكية؟ أنا أقول ليس هذا صعب على بناتنا وعلى أخواتنا وعلى زوجاتنا إذا أردنا فعلا التميز. فأرجوكم أرجوكم احرصوا يا أخواتي على القدوات الصالحة التي تقربكم إلى الله زلفى حتى نعيش بسعادة وهنا. لا نريد أن نسمع يعني عن طلاق وعن وكم من مبتعث طلق امرأته وعادت، وكم من أخت يعني هربت من هنا ويعني صارت أمور. أنا أترككم الآن لنرى هذا الانجروفيك اللي عملناه حول هذه الحلقة، ثم إن شاء الله لعل الرسالة تصل إليكم. أستودعكم الله أخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديم التصافي كلني يحقق مرادا. المرأة الحصيفة الذكية، أثبتت دراسات أن وراء كل رجل يتمتع بالصحة والسعادة زوجة ذكية تؤثر على اختياراته الغذائية وأسلوب حياته. ولكي تكوني هذه الزوجة الذكية هناك صفات عليك أن تبتعدي عنها. لا تكوني الزوجة النكدية وابتعدي عن الكذب. لا تكوني الزوجة الشرسة السليطة في التعامل. لا تكوني زوجة تقليدية ولا سلبية. تجنبي العناد. ابتعدي عن الإهمال في نظافة بيتك وأولادك. صفات يجب الاقتراب منها. الزوجة الذكية هي التي تدرك أن عصبية الزوج نتيجة لضغوطات العمل الشاق. أظهري لزوجك الحب والاهتمام. خصصي لزوجك وقتا له وحده واستمعي لمشكلاته. اهتمي بأولويات زوجك واجعليها ضمن أولوياتك. الله يديم التصافي كلني يحقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة.